فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا. إشكال في أفهامنا. إشكال في أفهامنا. مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن سورة الواقعة، ونحن نتحدث في فضائل الآية عن السور التي ورد فيها الفضل. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، ومن تلك الأخوات هذه السورة العظيمة. نبدأ بتفسيرها وبمطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السور التي شيبته قال: شيبتني هود وأخواتها، وسئل عن ذلك فأجاب أن منها الواقعة والنبأ والتكوير. والجامع لهذه الآيات أنها تحدثت عن أهوال يوم القيامة وافتراق الناس بعد البعث والنشور. والله جل وعلا قال في هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. القرآن تحدث كثيرا عن يوم القيامة، وجاء بأسماء عدة لها، فتارة نجد في القرآن القارعة ما القارعة لأنها تقرع الآذان، ونجد في القرآن فإذا جاءت الطامة لأنها تعم وتشمل، وقوله جل ذكره فإذا جاءت الصاخة لأنها تصخ الأسماع، ونقرأ هنا قول ربنا جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. فالقيامة حق لا ينكر، لكن الناس في الدنيا فريقان في هذا الأمر، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، لكن إذا وقعت ورآها الناس عيانا لم يعد هناك مجال لأن تكذب نفس ما تراه. وهذا أحد التفسيرين للآية، فبعض العلماء يقول إن من شهدها وناظر وقوعها لم يكن له بد من أن يصدق، فيصبح المعنى في قوله جل ذكره إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أي لا تكون هناك نفس مكذبة لتلك الواقعة حين وقوعها. هذا قول. والقول الآخر: ليس لوقعتها كاذبة، أي أن وقعتها حق لا محالة فيه، وأمر كائن لا بد منه. والآية تحتمل المعنيين، ويمكن الجمع بينهما، لأن الاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد. فيمكن القول بأنه لا تبقى نفس يومئذ إذا رأتها أن تكذب بها، وأن وقوعها حق لا محالة فيه، وهذا أيضا لا ريب فيه ولا شك. قال أصدق القائلين: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ثم ترى أن الله قال بعدها: خافضة رافعة. هذا أشكل على العلماء، فبعض طوائف من أهل العلم يرون أنها ترفع أقواما وتضع آخرين، وهؤلاء لجأوا إلى هذا المعنى في معنى هذه الآية من باب ما ورد في أقرانها من الآيات، مثل قول ربنا تبارك وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، وقول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، في أن الأحوال تتبدل والأوضاع تختلف، فمن كان كافرا رفيعا أضحى اليوم رجلا مهانا وضيعا. لكن الصواب والعلم عند الله أن هذا المعنى وإن كان في نفسه حق، لكنه لا ينطبق على الآية، وإن قال به أجلاء المفسرين. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المقصود خافضة رافعة، هذا في الأجرام السماوية، في الأجرام الأرضية، فيما يكون على الأرض وما هو قريب من السماء. وذلك أن القيامة إذا دنت يضطرب الكون سفليه وعلويه. ودليل ذلك أن الاضطراب السفلي يبدأ بأن بعض الأشياء المألوفة لا تعود مألوفة، تخرج عما أُلفت. فمثلا الله يقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه خروج الدابة وكونها تكلم الناس أمر غير مألوف، كما أن خروج الدجال قبلها وكونه يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فتنبت وما يقع معه من خوارق يؤتاها، هذا دليل على أن العالم السفلي بدأ يضطرب. كما أن الأرض تطرح بركتها وأن السباع من السباع تكلم الإنس، هذا كله يدل على أن ما ألفه الناس واعتادوه قد اضطرب. هذا اضطراب أين؟ في العالم السفلي. كذلك العالم العلوي، قال الله جل وعلا عنه: أنا أقصد بالعالم العلوي هنا ما دون السماء الدنيا، لا أقصد بالملكوت الأعلى. الأجرام، قال الله ربنا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وأخبر جل وعلا بأضراب هذا كثير. فهذا هو المقصود بقول الله جل وعلا خافضة رافعة، فما كان عاليا في السماء من شمس وقمر ونجوم ينكدر ويتساقط ويتهاوى، وما كان في الأرض يبدأ يرتفع بقرينة الآية التي بعدها. قال الله جل وعلا: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، يقول جل وعلا في آيات أخر: وإذا الجبال سيرت، وقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالمقصود أن قول الله جل وعلا خافضة رافعة فيما يبدو من باب الترجيح لا من باب الجزم واليقين يميل إلى أن الأجرام والأحوال لكثير من الجمادات تتغير تتبدل فيخفض ويرفع شيء ويكون بالضد آخر. ربما استدل العلماء الذين يرون أنها تخفض أقواما وترفع آخرين بما بعدها من سياق الآيات عندما يتحدث الله عز وجل عن انقسام الناس. نعم هذا صحيح، لكن لابد أن يفرق ما بين الواقعة في أولها وما يكون بعد ذلك من البعث والنشور. ثم قال جل وعلا كما تعلم خافضة رافعة، ثم قال: إذا رجت الأرض رجة بست الجبال بسة فكانت هباء منبثا، ثم ذكر بعد هذا الاضطراب انصراف الناس، قال: وكنتم أزواجا ثلاثة. هنا كلمة زوج ليس المقصود منها الثنائيات، وإنما المقصود منها كل شيء أضيف إلى غيره، يعني يعرف بغيره، يعني لن يعرف أصحاب اليمين حتى يعرف أصحاب الشمال، ولن يعرف السابقون حتى يعرف أصحاب اليمين. يعني أشياء تسمى أحيانا في عرف بعض اللغويين كلمات مضافة، يعني تظهر بحالتها إلى غيرها بمجاورتها لغيرها. فقال ربنا جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة. فبدأ بأصحاب اليمين حتى يرغب الناس فيهم، وذكر أصحاب الشمال حتى يرهب الناس في عالهم، ثم ختم بالمقربين حتى يسعى أصحاب اليمين أن يرقوا إلى ما وصل إليه أصحاب السابقين الأولين. إذن نحن أمام ثلاث طوائف، طائفتان يجمعها الإيمان وطائفة أهل كفر، فهي من حيث الجملة كم فريق؟ فريقان. وهذا معنى قول الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. نحن الآن أمام لطيفة وقبلها أمام معنى. فلما قال ربنا جل وعلا: والسابقون السابقون، ما المراد بالسابقين؟ قد يقول قائل: السابقون من صلى إلى القبلتين، يعني من صلى للمسجد الأقصى وصلى بعد ذلك إلى المسجد الحرام، يعني يقصد متقدمين إسلاما. لكن التقييد مثل هذا يأتي عليه إشكال آخر فيما بعد ذلك من الآيات، فيما يظهر أن هنا لا يتكلم عن هذه الأمة فقط، ونحن إذا حددناها بأزمنة كبدر أو الحديبية أو الهجرة أو ما أشبه ذلك قيدناها بهذه الأمة. والأفضل في ظني أن لا يتخذ الزمان في مثل هذه المواضع معيارا، وإنما يقال إن كل من سابق في الخيرات بحيث قلما تبقى نافلة إلا أتاها، مع الإتيان بالفروض، مع سلامة القلب، مع كثرة الأعمال الصالحة وتتابعها، هذا كله بعضه إلى بعض في أي أمة كان ذلك الفرد يحيى عد من السابقين. جميل. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون. بقينا في ماذا؟ بقينا في اللطيفة. اللطيفة إن الله جل وعلا قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهذا اسم مفعول، فمعناه أنهم قربوا بفضل من الله ورحمة، قربوا بفضل من الله ورحمة. وهذا وإن كان دلالة على أن الشأن كله في رحمة الله، إلا أن فيه من باب آخر أن الله قال يختص برحمته من يشاء، فاختصاص بعظيم الرحمة وجميل العطاء من رب الأرض والسماء جل جلاله دليل على أن لهم من نصوح النية وخلوصها ومن صلاح العمل وكماله ما جعلهم مع ذلك كرماء إلى هذه المنزلة. قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. طبعا ما ظهر معناه نتجاوزه لأن وقت البرنامج لا يسمح بأكثر من هذا. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. العرب في شربها للخمر في سالف أيامها تأتي به على أوان كبيرة جدا، جاء التعبير عنها هنا بأكواب، وإن كان في زماننا الكوب يطلق على أقل من هذا، لكن الكوب يطلق على ما ليس له خرطوم وليس له عروة. فكانوا يضعونها في أوان متعددة، يعني يأتون بها كما نقول أشبه بالمخزن، يعني أمهات أوان الشرب. ثم من هذه الأكواب يسكبونها أين؟ في الأباريق. فالأباريق لها عروة ولها خرطوم، إذن أكبر من الأباريق، الأكواب أكبر من الأباريق، يسكبونها في الأباريق ثم بعد ذلك يشربونها في كأس، لكن الكأس غالبا كأس واحد يدور على الجميع. صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، يعني الكأس نفسه يشرب فيه فلان ثم فلان ثم فلان حسب مجلسهم، وكانوا يعظمون اليمين حتى في الجاهلية كما دل عليه البيت. إذن هم يشربون في كأس واحدة، لكنهم لأنهم يأتون بخمر كثيرة وفيرة لا يكفي فيها كأس واحد، فيضعونها في أكواب ثم في أباريق، فإذا نفد ما في الأباريق ملؤوه من ماذا؟ ملؤوه من الأكواب. فالله جل وعلا خاطب من يتلو كلامه بجنس فعلهم، فقال بأكواب جمع وأباريق جمع ثم أفرد، قال بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ثم قال جل ذكره وفاكهة مما يتخيرون، وما زال الحديث عن أصحاب اليمين، ولحم طير مما يشتهون. وأظن أن مثل هذا مر معنا، التقديم والتأخير، التقديم والتأخير. فالفاكهة قدمت لأن الجنة لا جوع فيها، فلما كانت لا جوع فيها لا داعي لأن يبدأوا بالطعام الأول، فبدأوا بالفاكهة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثم ذكر بعد أن ذكر هذا المتاع قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. حور جمع حوراء كما أن عين جمع عينا، والأصل في يعني من حيث الصناعة النحوية اللغوية أنه ما كان على وزن فعلاء يجمع على وزن فعل، مثل حمراء تجمع على حمر، لكن عين في عين كسرت لأن لمجاورتها للياء. المقصود أنهن نساء فيهن من الجمال ما لا مزيد عليه، وأعظم ما يلفت النظر في المرأة عيناها، ما يرغبه الرجل في المرأة أشياء كثر، لكن أولها المقياس المتفق عليه مقياس العين، وهذا أثبته القرآن. لذلك الله جل وعلا لما وصف الحور العين، وصف النساء الحور العين، وصفهن بأنهن واسعات العيون، وأن أعينهن شديدة السواد شديدة البياض. المقصود أنه جاء لجارحة العين فبين جمالها، فيغني جمالها عن سائر بدنها. المقصود أن القرآن خاطب الناس بما يعقلون، بما اتفقت عليه كلمة العقلاء. فلما أراد أن يوصف نساء أهل الجنة وصفهن في أبدانهن بهذا، وصفهن في أبدانهن بهذا. وسيأتي في أصحاب اليمين وصف أرواحهن، يعني وصف طبعها نفسيتها، هنا وصف جسدها يعني جمالها الخلقي، فقال حور عين، ثم أتى بكاف التشبيه كأمثال اللؤلؤ المكنون. هو كونها لؤلؤا هذا يكفي للتعلق بها، فكيف إذا كان لؤلؤا مكنونا لم يتغير، لم يعتريه غبار، لم تلمسه الأيدي؟ هذا كذلك فيه دلالة على أنهن محفوظات. لكن هؤلاء الحوريات هن مخلوقات أصلا لأهل الجنة، مخلوقات أصلا لأهل الجنة، ليس حالهن كحال الأزواج الذين كانوا في الدنيا ثم تغير وضعهن كما سيأتي في الخبر عن أصحاب اليمين. هنا قال حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ثم قال جزاء بما كانوا يعملون، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسعى في العمل. فلما طابت أعمالهم وصلحت واتقوا الله جل وعلا فيها، بيّن أن هذا الأمر لا يمكن أن يناله من ساء عمله، فقال جل ذكره جزاء بما كانوا يعملون. فحتى لا يصبح الأمر مجرد أماني، علق الله جل وعلا هذا الجزاء من طريق الإشارة بأعمالنا، فقال جزاء بما كانوا يعملون، والباء سببية أي بسبب ما كانوا يعملون. ولا ريب أن الله لم يقل ما الذي يعملونه هنا، لكن دلت عليه عموم القرآن وهو قضية عمل الصالحات. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها، أين؟ في الجنة، لأن هي المذكورة في الأول، لا يسمعون فيها لغوا، كلام الساقط الذي لا يتروى صاحبه في قوله ولا يعتريه تأمل عند إراده. هذا الأمر نزه الله جل وعلا أهل الجنة عنه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وهذا زيادة في الأمر، لا يمكن أن يتذاكروا قولا يثير شحناء في قلوبهم، إلا يقف الإنسان كأنه ثمد شيئا مستثنى. لكن من عرف اللغة عرف أن البلاغيين يقولون تأكيد المدح بما يشبه الذم، فالاستثناء هنا ليس من جنس المستثنى منه. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي جملة ما يسمعونه يدور في فلك السلام. فالجنة دار سلام، يدخلها من سلمت نفسه وسلم عمله، فيكون أهلا لأن ينعم بنعيم الله جل وعلا لأهل الجنة، بل كما قال الله جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم المستمعين الكرام من أولئك المقربين، ونتوقف عند الكلام عن صفاتهم بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة، نتكلم عن بقية الصفات وما تبقى من هذه السورة العظيمة. شكرا لكم فضيل الشيخ في ختام هذه الحلقة، شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام على حسن الإنصات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.